عواقب الذنوب. والحرص لو وقع الإنسان في شيء، الحرص والمبادرة إلى التوبة والسؤال عن الطريق الذي يمكنه به أن يتلافى هذه الهفوة وهذه الزلة التي حصلت منه. فهو رضي الله عنه وأرضاه من حين وقع في هذا فزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى إليه وقال: يا رسول الله هلكت. لأنه عنده علم أن المعاصي أمرها عظيم وأنها مهلكات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان، لأن المحرم مواقعة الأهل في نهار رمضان، أما في الليل فقد أباحه الله، لأن الله يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تبين أن هذا لا يجوز الجماع في نهار رمضان، فهلت النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه حصل منه هذا الأمر، وإنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبين له ماذا يعمل، هل تكفي التوبة أو لابد من كفارة أو ماذا. فالنبي أفتاه صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي، وقال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة كفارة لما حصل منك؟ فهذه هي كفارتك. فقال: لا يا رسول الله. وجاء في بعض روايات الحديث أنه ضرب صفحة عنقه وقال: والله يا رسول الله لا أملك غير هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا يا رسول الله. وفي باب رواية الحديث قال: يا رسول الله ما أصابني إلا بسبب الصيام، فلا أستطيع يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا يا رسول الله، ما يملك شيء يتصدق به. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له الكفارة الأولى وهي عتق رقبة، فلما تبين أنه لا يجدها أحاله إلى الثانية، لأن كفارة الوط في نهار رمضان ككفارة الظهار، وكفارة الظهار بينها الله لنا في سورة المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم من الله ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذه كفارة الظهار، وهي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كفارة للوطء في نهار رمضان. فلما بين له صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يطعم 60 مسكين وأخبر أنه لا يجد شيئا، فسكت صلى الله عليه وسلم، وجلس الرجل ينتظر حكم النبي فيه. فبينما هو صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، جاء أحد المسلمين معه عرق من تمر، في رواية مكتل من تمر، أي زنبيل فيه تمر، وقد قدره العلماء رحمهم الله ذلك أنه فيه قريب من 30 صاع من التمر، فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق به صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له: تجد رقبة؟ وقال: لا. أو تصوم شهرين؟ قال: لا أستطيع. أو تطعم مسكين؟ قال: ما عندي شيء. وجلس الرجل ينتظر حكم النبي، فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وهذا التمر ناداه وقال: خذ هذا فتصدق به. فالرجل أيضا ما سكت على هذا، أخبر النبي أيضا بحالته، قال يا رسول الله من تصدق عليه؟ هنا أفقر منه، ما ألقى أفقر منه. ثم قال والله يا رسول الله، في بعض رواية الحديث والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا يا رسول الله. يعني لابتيها، اللابة هي الحرة، حرة المدينة الشرقية وحرة الغربية، والمدينة يسكنون في هذا الوادي، يعني ما بين هذا أهل المدينة كلهم ما فيها أفضل إليه منا يا رسول الله. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، في رواية حتى بدت نيابه عليه الصلاة والسلام، ضحك من وضعه ومن حالته. فهذا الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك. فإذا تأملت هذا الحديث وجدته يشتمل على أمور عظيمة. أولا بيان الحكم، وأن من وطئ في نهار رمضان وجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا الحكم اللي بينه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي جاء يسأل، وأخبر النبي، النبي لم يعنفه صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم عليه، ولم يكن ارتكبت جرما وعملت محرم وأنت وأنت، ما قال له النبي. جاء تائب ويكفيه ما أنبه به ضميره وإيمانه، أنبه ضميره أي أنبه إيمانه، وجاء تائبا، فالنبي اكتفى بهذا منه ولم يعنفه صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبره بالحكم لأنه جاء ينتظر الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعنفه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أنه لما ذكر حالته قال له اطعمه أهلك، هذا يدل على حسن خلق صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له أنت من تكفهم بهذا، أنت عملت وأنت عملت، كنت تصدق وبس كفر كفارك، لا، النبي قال قم فأطعمه أهلك. أخذ العلماء من هذا رحمهم الله أن هذه الكفارة، كفارة الوط في رمضان، إذا لم يجد رقبة ولم يستطع يصوم شهرين متتابعين ولم يجد ما يطعم 60 مسكينا، أنها تسقط عن ذمته، لأن النبي ما قال له إذا قدرت فعل فتصدق، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا خذه فأطعمه أهلك، ولم يلزمه بكفارة المستقبلة، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة بكت في ذمك فمتى ما استطعت. فقال العلماء إن هذه المسألة بالذات ليست كل الكفارات، هذه بدليل هذا الحديث أنه إذا لم يكن عنده شيء فإنها تسقط عنه، إذا ما استطاع، إذا ما وجد رقبة ولم يستطع الصيام ولم يستطع أن يطعم 60 مسكينا فإنها تسقط عنه. ولكن تسقط عن من؟ تسقط عن مثل هذه الحالة، من جاء نادما وتائبا ومخبرا ماذا عليه، لأنه لو قال النبي عليك ضرب لبذل نفسه وبذل ظهره وقال يا رسول الله ادبني، مثل ما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه والرامدية، أتوا الرسول يطلبون تطهيرهم حتى رجمهم بالحجارة وماتوا. فهذا جاء التائب ومتندم على ما فعل وعارض حالته على النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره النبي عليه الصلاة والسلام أو ليقيم عليه إذا كان هناك، فأخبره النبي إن هذا هو الكفارة. ولما لم يجد شيء قال النبي قم فأطعمه أهلك، وتصدق النبي عليه الصلاة والسلام عليه بهذا التمر. فهذا يدل على حسن خلقه ويبين لنا هذه الأحكام. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه الأئمة أصحاب السنن كله، ورواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، كلهم رواه هذا. فهذا الحديث حديث ثابت مثل الشمس صحته. فتنظر إلى حسن خلقه ومعاملته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكيف يعالجهم عليه الصلاة والسلام، فهذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وبين لنا الحديث كفارة من وطئ في نهار رمضان، وبضمن ذلك بيان تحريم الوطء في رمضان، فإن الوطء في رمضان محرم، وأن من فعل ذلك فقد ارتكب إثما وقد هتك حرمة الشهر، فهذا يجب تأديبه لأنه ارتكب محرم. لكن إذا تاب وندم يكفيه هذا، لأن التأديب من أجل أن يرجع إلى حالته ويصحح وضعه. لكن إذا من نجاه هو من نفسه هذا غاية ما يكون، تائب ونادم وجاب إلى يدي الرسول وأخبره، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع لينتظر من الرسول يجري عليه ما يشاء من الأدب. والنبي عليه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلف إلى أن قال إلا من تاب. فإذا تاب قبل ذلك، قبل أن يقدر عليه تندم على فعله وقطع الطريق وسفك دمه وجاء تائب، هذا يترك. إذا تاب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإن الله غفور رحيم من قبل أن تقدروا عليهم. لكن عندما يمسك لأجل يجرى عليه هو يقول لا أنا تبت، أنا هذا ما ينفع، لأنه تخلص، يتخلص من الأدب ويتخلص مثلا من إقامة الحد عليه. لكن إذا جاء تائب مثل هذا الرجل، من يدري عنه؟ هذا الصحابي الجليل الذي أتى إلى النبي وأخبره، هو في بيته وزوجته ما عندها، ما حد يدري عنه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إيمانه لم يتركه يلبث، ونسى حتى ذهب إلى النبي وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الكفارة الواجب عليه، فأخبره النبي بذلك. فيدل على تحريم الوقت في نهار رمضان، ويدل على بيان أن هذه كفارته، ويدل على أن من جاء تائبا ونادما على ما فعل وهو فقير ليس عنده شيء أنها تسقط عنه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمه بأنه إذا وجد أن يتصدق. فهذا بعض العلماء رحمهم الله يقول تبقى في ذمة حتى إذا، وبعض العلماء يقول لا، الحديث ما فيش هذا. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. نعم، هذا الحديث يبين لنا أن الصائم سواء كان الصوم في رمضان أو في غيره، سواء كان الصوم واجبا أو كان تطوعا، أنه لو أن الإنسان أدركه الفجر وعليه جنابة وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، فإنه يغتسل ويصح صومه ولا يؤثر عليه هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام يصبح في رمضان يطلع عليه الفجر وعليه الجنابة ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم ويصلي ولا يقضي يومه، معناه أن هذا لا بأس به. كذلك أيضا الحق العلماء رحمهم الله بهذه المسألة المرأة الحائض أو المرأة النفسة، لو أن المرأة الحائض مثلا قبل الفجر مثلا بنصف ساعة أو أقل انقطع دمها، إذا انقطع دمها وجب عليها أن تغتسل، وجب عليها أن تصوم، لأن الصيام الحائض محرم كما أن الصلاة على الحائض محرمة، لكن إذا انقطع دمها وجب عليها الصلاة وجب عليها الصيام، لكن لابد أن تغتسل للصلاة ما تصح صلاة الله بطهورة. فإذا مثلا قدر أن الحائض في آخر الليل انقطع دمها ولا تمكنت من الاغتسال إلا بعد الفجر فتصوم هذا اليوم ويصح صومها. وكذلك النفساء لو انقطع دمها قبل الفجر بنصف ساعة وربما إنها ما تتمكن من الاغتسال ويفوتها السحور فتقدم السحور وتتسحر ثم بعد ذلك تغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصيامها صحيح. فهذا الجنابة حكم من عليه جنابة، أو كذلك المرأة إذا انقطع دمها من الحيض أو المرأة إذا انقطع دمها من النفاس فكذلك الحكم. إذا انقطع دمها من النفاس أو انقطع دمها من الحيض أو الإنسان مثلا نام عليه جنابة وانتبه متأخر ما بقي عليه إلا ربع ساعة مقدار ما يتسحر فليقدم السحور ويتسحر ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر. هنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث ما المراد بالصيام. فبعض العلماء قال المراد بالصيام أي صيام سواء صيام رمضان أو صيام نذر، وبعض العلماء خصصه بالنذر ويشهد لهذا الحديث الآخر أن امرأة أتت إلى النبي وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر صوم، نذر صوم شهر، فهل أقضيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اقضيه. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله حق بالقضاء فصوم. وورد وفي الآية الكريمة أن من كان مريضا أو على سفر أنه يطعم، إذا كان مريض ما يستطيع الصيام المسافر يقضي تلك الأيام، المريض إذا عافاه الله يقضي تلك الأيام، لكن لو مرض ولم يتعافى ومات هل يقضى يصوم عنه وليه أو يطعم عنه؟ فبعض العلماء يقول فرق بين النذر وبين رمضان، رمضان ما يصام عنه ولكن يطعم عن كل يوم مسكين، لأن العاجز الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة أو المريض الذي لا يرجى برؤه ما استطاع يصوم رمضان يطعم عن كل يوم مسكين. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي عليه الصلاة والسلام سنتين من عمره كان يطعم عن كل يوم مسكين لأنه ما يقدر يصوم. فالعلماء قالوا إذا كان كبير السن ما يرجى أنه بعد ذلك ينشط ما يقدر الصيام يطعم عن كل يوم مسكين، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه مرضه خطير يطعم عن كل يوم مسكين، فإذا مات وهو على هذه الحالة يطعم سواء أطعم منه وقت اطعم عنه في وقت الصيام او تأخر يرجى برؤه ومات ما حصل له البرء فيطعم عن كل يوم مسكين. وبعضهم يقول لا الحكم واحد في سواء كان من رمضان او كان نذر، اما النذر فهذا قال به جمهور العلماء لحديث المرأة الذي استفتت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عام لكن بعضهم حمله على النذر لان الحديث هذا ما فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان عليه صوم من رمضان أو قال صوم من نذر، النبي عليه الصلاة والسلام أطلق من كان عليه صوم، فمفهوم الحديث أن سواء كان نذر أو من رمضان أنه كله صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه سواء من رمضان أو غيره، لكن لوجود الحديث ووجود الأمر بالكفارة لمن لم يستطع إطعام مسكين فرق بعض العلماء رحمهم الله وقال إن كان نذر فيصوم عنه وليه وإن كان من رمضان فيطعم عنه عن كل يوم مسكين. وبعض العلماء أجرى الحكم على النذر وعلى غيره أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه وإن أطعم عنه أجزعه ذلك. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام صيام رمضان وأحكام دخول الشهر وما يتعلق بذلك وأن شهر رمضان يثبت بشهادة رجل واحد أو امرأة، إذا رآه رجل عدل أو امرأة عدل فإنه يلزم الناس الصوم احتياطا لدينه، وبين هذا كله وأنه إذا حصل ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فإن الناس لا يصومون بل يكملون عدة شعبان 30، وكذلك رمضان لو صار ليلة 30 من رمضان 30 محل شك يمكن شوال يهل أو منكم ما يهل إذا كان عليه غيم أو قتر أكملوا عدة رمضان 30. وبين لنا هذا الحكم رحمه الله المصنف ثم بين لنا المفطرات ثم بين لنا متى يمسك الصائم ومتى يفطر وبين لنا فضل الإفطار وبين لنا فضل السحور وبين لنا ما جاء في النهي عن الوصال ما نهى عنه النبي عن الوصال وهو ترك الأكل مثلا بعض الأيام يصوم يوم ويوم ولا يأكل شيء والنبي نهى عن ذلك وقال تسحروا فإن في السحور بركة. ثم ذكر أشياء قد تلتبس على الناس وهو ما ذكره هنا المصنف رحمه الله من القضاء عن إذا مات وعليه صيام، وعن كذلك من طلع عليه الفجر وهو عليه جنابة، وألحق العلماء رحمهم الله بذلك حكم الحائض والنفس كذلك مثل هذا، فإنه يجوز له أن مثلا يقدم سحوره ويغتسل ولا بعد طلوع الفجر. لما انتهى من ذكر هذه الأحكام اللازمة للصيام الفرض بدأ رحمه الله في بيان صيام التطوع، ويذكر لنا أحكام التطوع وفضل صيام التطوع، وما هي الأيام التي يستحب صيامها، وما هي الأيام التي يكره صيامها، وما هي الأيام التي يحرم صيامها، لأن الأيام فيها ما يحرم صيامها وفيها ما يكره صيامها وفيها ما يستحب صيامها. فالمصنف رحمه الله يورد لنا الأحاديث المتعلقة بهذا كما سيأتي إن شاء الله. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يبين لنا فضل صيام هذه الأيام، يوم عرفة واليوم العاشر من محرم يوم عاشوراء، ويوم الاثنين من كل أسبوع. فبين صلى الله عليه وسلم على الفضل فيهما، بين فضل صوم عرفة وأن من صام يوم عرفة فإنه يكفر عنه سنتين، يكفر السنة الماضية والسنة الحاضرة، وأن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وأن صيام الأثنين فضيل، فلذلك النبي وردت حديث أنه كان يصومه وأخبر عن فضل هذا اليوم لأنه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم وبعث فيه ونزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام، فهذا يوم كان النبي يصومه وكان يحط على صيامه. فالاثنين والخميس كما سيأتي ورد في فضلهما أحاديث كثيرة. أما بالنسبة لصيام يوم عرفة، فصيام يوم عرفة بين النبي فضله وأنه يكفر سنتين، لكن هذا بالنسبة لغير من في عرفة، يعني لغير الحاج. أما إذا كان الإنسان حاج واقف في عرفة ففي هذه الحالة يكره له صيام يوم عرفة إذا كان فيها، لكن من لم يحج فهذا فضل عظيم إنه يصوم عرفة يوم عرفة وهو يكفر سنتين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج ووقف بعرفة أخذ قدحا من ماء وشرب والناس ينظرون إليه وأمرهم بالفطر فيه، فهذا يدل على أن الفطر يوم عرفة لمن هو حاج بعرفة أفضل له من الصيام، مع أنه لو صام ما يقال يأثم، ولكنه ترك الفضيلة وفوت على نفسه الفضيلة وفوت على نفسه التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بأن النبي ما صام في عرفة بل شرب وأمر الناس أن يفطروا وأراهم أنه يشرب صلى الله عليه وسلم. ثم بين العلماء الحكمة في ذلك، الحكمة في كون الإنسان في عرفات يفطر ولا يصوم، وقال العلماء إن الحكمة في ذلك أن هذا اليوم يوم شريف ويوم فضيل ويوم يستحب فيه استمرار التلبية والذكر والتهليل والتحميد والدعاء، وإذا صام الإنسان في هذا مع شدة الحرارة وأغلب محل عرفة أغلب الوقت حار أكثر السنة، يمكن في إذا وقع الحج في أيام الباردة يمكن ما 5 سنين أو 6 سنين، ومعظم السنين كلها يقع في حر لأنها المنطقة حارة أكثر الوقت، وفي وقت من الأوقات تكون من أشد البلاد حرارة، إذا صادف وقت مثلا السنبلة وصادف وقت الأسد فشدة ما يكون من الحرارة، فكون الإنسان يصوم يضعف بدنه يضعف جسمه ويضعف نفسه عن العبادة الدعاء، والدعاء مخ العبادة، وفي هذا الوقت ينبغي للإنسان أن يبادر ويكثر من الذكر والتهليل والتسبيح والاستغفار والتوبة إلى الله والالتجاء إليه والدعاء بما يحب، فينشط إذا كان مفطرا، يستطيع يأكل ما ينشطه ويشرب كذلك فيكون نشيطا على العبادة. فهذا من الحكمة، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا ما يصلحنا في كل شيء، سواء كان الصيام أصلح لنا أمرنا به، وإذا كان الفطر أصلح لنا أمرنا به، كما أمر الناس في السفر أن يفطروا، ولما لم يمتثل بعض الناس صاموا وهم في السفر قال لهم الرسول كما سبق لنا أولئك العصاة أولئك العصاة. ففي يوم عرفة الأفضل في حق الحاج ألا يصوم يوم عرفة ما دام أنه في عرفة، ليتفرغ للدعاء ويتفرغ للذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بكثرة الدعاء في ذلك الموطن، لا سيما الدعاء فيما يتعلق بالتوحيد والالتجاء إلى الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أفضل ما قلت، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل دعاء عرفة، دعاء عرفة وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو حي لا يموت، بيده الخير حي ويموت، وهو على كل شيء قدير. هذا من أفضل هذا دعاء. وربما بعض الناس ما يتصور أنه دعاء، يقول هذا ذكر، لا إله إلا الله وش فيه من الدعاء، لا هذا هو الدعاء وهذا هو غاية الدعاء. لأن الدعاء على قسمين قسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما والأفضل منهما دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، فبينوا لنا دعاء العبادة الذي هو الأفضل وبينوا لنا دعاء المسألة. فقالوا دعاء العبادة مثلا التسبيح والتهليل والذكر والتوبة والاستغفار، هذا دعاء عبادة لأنك تتعبد لله بهذه الأذكار. فهل هناك أفضل من قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو نكون والحمد حبيب فهو على كل شيء قدير، وهو عبادة لأنك ما أتيت بهذا إلا أنك تطلب ما عند الله، هو في ضمن الدعاء أنك تدعو الله بهذا التوحيد، ترجو ما عنده، ترجو أن يدخلك الجنة وأن يعافيك من البلايا وأن يعافيك من النار، فهذا دعاء. لكنه أنت أتيت به بصيغة العبادة تذلل وطاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى دعاء العبادة. ما ذكرت مسألك، فإن ذكرت مسألتك قلت اللهم اغفر لي اللهم ارزقني، هذا دعاء المسألة اللي تسأل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذكرت مسألك طلبت المغفرة، سألت الله أن الله سبحانه وتعالى يغنيك من واسع فضله من حلاله وأن يكفيك شر المال الحرام، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، فهذا دعاء مسألة. طلبت الله أن الله يغنيك، سألت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بينت حاجتك، سألت الله حسنة الدنيا، وحسنة الدنيا ما لا حد، الرزق الحلال الواسع والبيت الفسيح ذكره العلماء والزوجة الصالحة المؤمنة المؤاتية والمركب الهني، العلماء ذكروا من حسنات الدنيا هذه الأمور، فهذه حسنات. سألت الله حسنة الدنيا وسألته حسنة الآخرة وهي الجنة، ما هي أعلى الحسنات، وطلبته أن يعيدك من النار، سألت حاجتك، هذه مسألة لأنك تسأل الله تطلب من الله هذه المسائل. فأما إن تركت ذي لكنك ذكرت التوحيد الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ليش سبحت وليش هللت وليش كبرت، علشان إيش؟ لأنك بهذا تطلب من الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويرحمك ويدخلك الجنة، لكنك جعلت هذا إلى الله إن الله يرحمك ويعطيك ما يشاء من فضله ومن واسع رحمته، لكنك تذللت إليه وذكرته بأسمائه الحسنى وذكرت التوحيد الذي هو أعظم وسيلة، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فهذا توسلت بالعبادة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه من أفضل الأشياء. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توسلت إليه بهذا التوحيد، الله يعطيك سبحانه وتعالى أكثر مما تطلب وأكثر من المسائل التي تريد، لأن الله يعلم حاجتك وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء دعاء عبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة ما تذكر حاجك، تسبح وتهلل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتقول الله يعلم حاجتك، يعطين سبحانه وتعالى ما يشاء. ودعاء المسألة كذلك عبادة وطاعة، تطلب الله الرزق هذا عبادة، طلبته من الله. تطلب الله المغفرة هذه عبادة، تطلب من الله ان الله يصلح نيتك ويصلح ذريتك هذه عبادة، تطلب الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال المسلمين هذه عبادة، هذه مسألة. لكن دعاء العبادة افضل من دعاء المسألة. فتتفرع في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة للدعاء في مثل هذه المسائل، فالافضل في حقك الفطر دون الصيام. اما اذا ما كنت في عرفة في بلدك فالافضل انك لا تفوت على نفسك هذا اليوم فتصومه لاجل تدرك الفضل الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ان يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الحاضرة. كذلك ايضا صيام يوم عاشوراء يكفر السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام صامه بل اوجبه قبل ان يفرض نهار رمضان، اوجبه على المسلمين ايجاب، فصار واجب عليهم انهم يصومون يوم العاشر من شهر محمد.